بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا بالأمس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وقوله فقد خلع ربقة الإسلام، هذه الفقرة مقتبسة من حديث الحارث ابن غنم الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس، هكذا إلى آخره، ثم قال إيش: وأنا آمركم بخمس، آمركم بالجماعة. ثم قالوا: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. جاء من حديث أبي الدرداء. نعم، والربق حبل فيه عدة عرى يشد به البهم، كل عروة ربقة، حبل فيه عقد يشد به الغنم أو أي شيء. فالربقة تكون في الإنسان، فقد يعني إيش الإنسان لما يكون متمسك بالإسلام مع الجماعة كأنه مربوط مشدود هكذا عن أن يظل شمال ويمين، فإذا ترك الجماعة تفلت وخلع ربقة الإسلام من عنقه. إذن فربقة الإسلام التي تربط المسلم هي إيش؟ الجماعة. وقوله والأساس الذي تبنى عليه، قد قرأت الفقرة هذه أمس؟ طيب اقرأ حتى قوله إلى آخر أثر عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورحمهم الله أجمعين، فهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد زينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. الواو هنا قال وهم، الظاهر أن الواو ليس مناسبا ذكرها. طيب، والذي يظهر أن الصواب أن يقال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، فيكون مبتدأ وخبره الضمير المنفصل هم. طيب يا أخوان، فقوله والأساس إلى آخره، الأصحاب جمع صاحب، وفي الشرع من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. وهذا أحسن تعريف لتعريف الصحابي، وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. وأقوال أهل العلم كثر كثيرة في تعريف الصحابي، لكن هذا أجمعها وأحسنها، لأنه يشمل كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن حصل له إيش ارتد ثم رجع، من أجل إيش أن يحسب ما بعض الصحابة الذين حصلوا في الردة ارتدوا ثم تابوا وأسلموا ورجعوا إلى الإسلام، تبقى لهم صحبتهم. طيب، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، كما قاله أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، وهو الذي اعتمده الإمام البخاري في صحيحه وقبله أهل العلم، مع أن في سنده ضعف أبو جعفر الرازي، لكن قالوا هذا، وارتضاه الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحسن تعريف للصلاة، مع أن هناك تعاريف من أراد التوسع فيها والنظر فيها أكثر فلينظر إلى كتاب جلاء الأفهام للحافظ ابن القيم، فقد أورد تعاريف الصلاة وتفسيرها على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليها واستصوب هذا وارتضى. وهو الذي اعتمده الإمام البخاري كما قلنا في صحيح البخاري. وقوله ورحمهم أجمعين هنا ما قال عن الصحابة ورضي الله عنهم أجمعين، قال ورحمهم أجمعين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترضي يكون خاص بالصحابة والترحم على غيرهم، نعم، لكن قال النووي رحمه الله تعالى يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه الصحابي أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال المتكلم أو الراوي أو المحدث قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس، وكذا قال، وكذا ابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعا، انتهى من المجموع. خلاصة القول أن الصحابي إذا كان أبوه كافرا يقال فيه فقط إيش رضي الله عن علي بن أبي طالب، يقال فيه إيش رضي الله عنه، وأنس بن مالك يقال رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود يقال رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأسامة وعلى يشمله ويشمل أباه. وكذلك من أهل العلم يجوز أن تقول قال البخاري رضي الله عنه ورحمه الله، لكن ينبغي التفطن لأمر. فالذين الذي يظهر أن الذين لم يجيزوا الترضي على غير الصحابة ظنوا أن هذا من باب الإخبار، لأن الله قال إيش عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن عند أن نترضى عن الصحابة نتكلم جزما أن الله قدر، فنحن نخبر بما أخبر الله به لأن الله قد أخبر أنه رضي عنهم. طيب يا أخوان، لكن هذا يرجع إلى المقصد والنية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان المقصد بالنسبة للصحابة الإخبار فنقول إيش رضي الله عنهم لأن الله قد رضي عنهم هكذا، وإذا كان لغيرهم لا ينبغي أن نقول رضي الله عنه من باب أن احنا نقول قد رضي الله عنه من باب الإخبار، لأننا لا ندري هكذا. وإن كنا نحسن الظن بأهل العلم والفضل والتابعين من غير الصحابة، نعم، وأهل العبادة وماتوا على خير، لكن لا نخبر، لأنه من قاعدة أهل السنة والجماعة ألا نشهد على المؤمن بالجنة ولا نشهد للكافر العاصي بالنار، نكل أمرهم إلى الله، ولكن إيش نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. طيب، فهنا بالنسبة للصحابة يقال رضي الله عنهم من باب الإخبار، ورحمهم الله أيضا من باب الإخبار ومن باب الدعاء، لكن غير الصحابة نقول إيش إذا قلنا رضي الله عنه فنقصد من باب إيش الدعاء هكذا، نقصد الدعاء يجوز رضي الله عنك ورضي الله عنكم أي اللهم ارضى عنهم هكذا، فمن باب الدعاء يجوز، ورحمه الله أيضا من باب إيش الدعاء. وإن شاء الله المسألة واضحة. قال رحمه الله تعالى وهم أصحاب وطيب وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ، نعم، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. طيب، قوله فقد ضل، الضلال هو العدول عن طريق الحق بلا علم، ولذلك الضلال قد وصف به النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك إيش ضالا فهدى، ليس على ضلال معنى لكن على إيش على غير علم، وجدك ضال أي لا تعلم شيئا وما تعرف، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، عرف الآن، فكان يعبد الله بدون علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن على ما بقي من ملة إبراهيم ويتعبد ويتحنث في غار حراء، فكان يقلب رأسه قافة في السماء ويأتي الوحي ويرى جبريل ويذهب ويتنسك الليالي ذات ذوات العدد ويرجع يتزود ويطوف بالبيت، لكن ما هناك عنده وحي ولا عنده، ما نزل عليه الوحي، نعم، فهذا معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هكذا أي لا تعلم شيئا. قال تعالى إيش؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، هكذا. وفي الآية الأخرى إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصحابة وألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يعني ما عندكم علم تخبطون خبط عشواء هكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبط خبط عشواء، كان يحاول تحري الخير وتحري الحق. لكن قد حصل بعض الأشياء، لما في الحديث في البخاري ولا هو كان يحب أن يتعبد الله على ملة إبراهيم، إلا في تلك المسألة لما جاء زيد بن عمرو بن نفيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذبحت لهم شاه على النصب، فقال زيد بن عمرو بن نفيل أنا لا أكل ما ذبح على النصب، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ويأكل، لأنه ما هو مكلف بدين أصلا ولا محرم عليه ولا قد في تحريم ولا. فهنا معنى إيش؟ قوله الضلال هو العدول عن الطريق طريق الحق بلا علم، فيقع الإنسان في غير في على غير الحق بدون علم، ما عنده علم. لكن عند أن يوفق للهداية ما يستمر على الضلال، يرجع إلى الحق، لأنه كان يريد أن يتحرى فيرجع إلى الحق. وهذا ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وحصل للصحابة ومن وفقه الله للإسلام. نعم، لكن هناك أناس مثل أمية بن أبي الصلت كان يتنسك وكذا، لكن كان يطمع يظن أنه هو النبي المبشر به من العرب، فلما جاء الحق أعرض استمر على الضلال. وهكذا اليهود كانوا ينتظرون النبي يبعث ويظهر في المدينة، لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم استمروا على إيش؟ لكن ليسوا ضلال مغضوب عليهم، لأنهم ضلوا على علم هكذا. أما الذي ما عنده علم يسمى قلش ضل على غير علم، والذي عنده علم واستمر في الغي في الباطل يسمى ما هؤلاء مغضوب عليهم اليهود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الضال ضد المهتدي، وهو العادل عن طريق الحق بلا علم. وقال أيضا الضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به، كما عليه النصارى. نعم، كما عليه النصارى. وقال رحمه الله تعالى فالضال الذي لا يعرف الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. فالآن مثلا أبي بن أبي الصلت غاوي، هكذا قريش غواه اليهود غاوون. نعم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه أي عرف الحق ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. فالذي يعبد الله أو يفعل شيء على غير علم يسمى إيش؟ ضالا. والضلال يكون شرعيا يطلق على من عبد الله بغير علم، ويطلق على الإنسان إيش؟ فما كفر الله فيها تفصيل، ويطلق على الإنسان التائه في الطريق يقال فلان ضل الطريق. تعرفون في إذا درستم الباعث الحديث يأتون بالأسماء في أواخر الباعث المختصر عن معلوم الحديث، أسماء التي على غير ظاهرها، كان معاوية بن عمرو إيش؟ الضال، قالوا إنما ضل طريق مكة ولم يكن ضالا في الدين هكذا. والآخر فلان بن فلان الضعيف، قالوا لم يكن ضعيفا في الحديث، هو ثقة لكن كان في بنيته إيش؟ ضعيف. وفلان بن ويزيد الفقير، قالوا ما هو فقير يعني معدوم المال، وإنما هو كان عنده ألم في فقار ظهره، عرف الآن. فنعم، وقوله وكل نعم وضل وابتدع. فقوله ابتدع، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، قاله الإمام الشاطبي في الاعتصام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى البدعة ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله، فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة. تنبه لهذا القيد، لا بد مع الفعل عند أن يفعل أمرا محرما أو إيش يتعبد بفعل غير مشروع أو ما أو يرتكب معصية، قال لا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة. الاعتقاد مع الفعل يسمى ابتداع. قال فلو عمل الإنسان فعلا محرما يعتقد تحريمه لا يقال إنه فعل بدعة. لا يقال انه فعل، يقال معصيه، هكذا ولا لا؟ هذه قاعده من شيخ الاسلام تيميه مفيده. فاذا مثلا رجل فعل بالديمقراطيه مثلا، الديمقراطيه محرمه وكفر بدعه، لكن لو قال انا اعتقد انها حرام وانما قالوا لعلنا نستنى نقيم الاسلام، قل له هذا انت على معصيه وانت مخالف لدين الله واثم، وربما انت مأزور ولست مأجور، لكننا لا نقول له انت مبتدع، ما دام انه قد ايش صرح بانها محرمه لا يجوز فعلها، لكن اضطرح نقول ما حد اضطرح لذلك. وهكذا اي عمل يفعله نقول له معصيه، لكن اذا اعتقد انها مشروعه وانها من دين الله قيل له انت متلبس ببدعه، وانت وقد يصل الى بدعه اذا كان هو الذي فعلها. والبدعه على قسمين، الأولى بدعة اعتقادية وهي اعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، كابتداء عيش يا إخوان، كبدعة القدرية، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة الرافضة، بدعة المعتزلة، بدعة الصوفية، بدعة الأشاعرة، فهؤلاء أهل الضلال. لكن بين بدعة الجهمية، لكن هناك بدع كفرية تنقسم، هنا انقسام إلى إيش؟ بدعة اعتقادية وبدعة فعل عملية. لكن بعد بقي معنا تقسيم البدعة إلى بدعة كبرى وبدعة صغرى، بدعة كفرية مخرجة من الملة، بدعة غير مخرجة من الملة. لا بد من هذه التقاسيم حتى نفرق. الأشاعرة والمعتزلة على بدعة إيش؟ صغرى، من حيث أنهم ليسوا بكفار، ليس معنى أنها صغرى أنهم ليسوا مرتكبين لكبائر، كما مر معنا في فتح المجيد أنهم أهل الكبائر، لأن من يعطل الأسماء والصفات ويقول إن الله ليس مستوى على عرشه هذا أعظم جرما عند الله ممن يشرب الخمر. الذي يشرب الخمر ويعتقد أن الله مستوى على عرشه وينزل في الثلث الأخير وأنه له وجه وسمع وبصر ويدين وصفات علا، لكن مبتلى بشرب الخمر، نقول هذا مرتكب لكبيرة في حق نفسه. الثاني مرتكب ولو كان يعبد الله ويتهجد ويحج ويطوف، لكنه يعتقد أن الله ليس مستوى على عرشه وأن الصفات لا يتصف بها الله إنما هي مجرد مجازات، نقول أنت مجرم في حق الله سبحانه وتعالى، هذا مجرم في حق نفسه الزاني ومرتكب كبيرة في حق نفسه آثم. لكن هذا مرتكب لجريمة وكبيرة في حق الله، اعتدى على الذات الإلهية وعطل أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني بدعة عملية، انتهينا من البدعة ايش؟ الاعتقادية. بدعة عملية والاعتقادية ايضا كما هي نفسها كبرى وصغرى، مخرجة من الله من الملة وغير مخرجة. فاعتقاد البدعة الكبرى المخرجة من الملة كاعتقاد ان القرآن مخلوق ليس كلام الله، هكذا بالنسبة للجهمية لان ما عندهم أدلة. بالنسبة للمعتزلة هي صغرى أي بمعنى ليست مخرجة من الملة، وكبرى لأنها في حق الله، اعتداء على حق الله، هكذا ولا لا؟ بسبب أنهم متأولون، تأولوا وفسدت معتقداتهم. نعم. اعتقاد أن القرآن محرف كما تعتقد الرافضة بدعة كبرى من جهتين، من حيث أنها كفرية مخرجة من الملة، ومن حيث أنها اعتداء على القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه. عرف الآن؟ أي نعم. وهكذا البدع كثير. بدعة الديمقراطية كبرى وصغرى، لأن الإخوان المسلمين لو نقولها ما نكفرهم أصلا، فسقة، خوارج، متأولة، نعم، لكن الذي يقول إنه لا دين ولا لا لا لا مستقبل للعالم وأنه يجب وأنه أفضل من القرآن أو مثل القرآن وأن العصر لا يناسب الديمقراطية، كل هذه بدعة كفرية، العلمانية، الليبرالية، وهكذا كل هذه البدع تنقسم إلى قسمين على حسب المعتقدات. الثاني بدعة عملية وهي بالتعبد بما لم يأذن الله به من الأوضاع والرسوم المحدثة في دين الله التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمتان، قاله شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية. الاعتقادية وليش؟ ولا والعملية متلازمتان، إذ أنه في الغالب ما يعمل إلا وقد اعتقد هكذا، لكن نحن هو قال في الغالب، لكن لو جينا عند من؟ عند أصحاب الديمقراطيات الإخوان المسلمين مثلا، هم قد يقولون كفرية لكن قبلناها العصر يوم ما يقبلون إلا بها ويتأولون لها. فنقول إيش كما قال شيخنا الوادعي: لولا أن عبد المجيد الزنداني متأول لكفرناه. طيب يا أخوان، قلت له: يا شيخ، عبد المجيد الزنداني يقول قلت له قولين، وهذه إن شاء الله سأنقلها للأخوة في السماعات، ذكرتها الآن بالمناسبة. قلت: يا شيخ، تغديت في بيت شيخنا ذات يوم وقمنا نغسل أيدينا في المغسلة في باب بيت الشيخ في باب المجلس، فكان جاء ذكر الزنداني. قلت له: يا شيخ، عبد المجيد الزنداني يقول ماذا، إيش هذا؟ الشيخ مقبل يريد الناس يمسك ختم سنة سنة سنة بهذا الكلام. وأيضا أظن قلت له أنه يقول أن الديمقراطية لا مستقبل للشعب اليمني إلا بالديمقراطية. فقال شيخنا رحمه الله تعالى: لولا أن عبد المجيد الزنداني متأول لكفرنا. إذن هو الآن ما هو معتقد فيها، يتأول ومن هذا الكلام. قال طيب، قال رحمه الله تعالى أين وصلنا يا أخوان؟ نعم، وكل بدعة ضلالة، انتهينا. قال: وقال: وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. كل بدعة ضلالة، كما في حديث من؟ العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، إلى أن قال: وكل بدعة إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وإسناده منقطع لأنه من طريق الأوزاعي فيما يظهر، ولم يسمع بل بينه وبين عمر رضي الله عنه مفاوز. وعلى كل، أنه لا عذر أحد في ضلالة، ربما تكلم في عهده إذا ثبت الأثر إليه، لأن في ذاك الزمان انتشر العلم وظهر الإسلام وانتشر الصحابة وبينوا وحاربوا، خاصة في عهد عمر الإسلام كان ظاهرا، والبدع كانت مدحورة في عهد عمر، ما ظهرت لا قدرية ولا خوارج ولا كذا، إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه ظهرت، بدأت تظهر البدع والضلالات، بدأت الخوارج في عهد من؟ في عهد عثمان رضي الله عنه لما خرجوا عليه. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين، قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، نعم، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في صدر سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. وقوله أعلم رحمك الله أن الدين إلى آخره، الدين هو الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام تقدم تعريفه أنه إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخره. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يتعبد الله به ويعبد الله به ويعتقده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدين هو طاعة الله وعبادته، وهو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره. وقال رحمه الله تعالى: والدين هو الأعمال الباطنة والظاهرة، وهو المحبة والإرادة. قال: والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق، أي تخرج من الدين، فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، تركتكم على مثل البيضاء أو على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي أو لا يزيغ عنها إلا هالك، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، كما سئل السواد الأعظم من وافق الحق وإن كان واحدا، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قد يكون الفرقة تطلق على شخص واحد. لما سئل بعض السلف من أهل السنة والجماعة قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر قد ماتا، قال فلان وفلان، قال فلان وفلان قد ماتا، قال أبو حمزة السكري هو الفرقة، هو أهل السنة والجماعة، لأنه هو صاحب المنهج السلفي الصحيح والقائم به والداعي إليه. فأبو حمزة محمد بن ميمون السكري أهل السنة والجماعة. فالرجل قد يكون الطائفة تطلق على الواحد، على الاثنين إلى التسعة، وعلى مجموعة من الناس. قال فأهل الحق، وكان بعضهم قال إيش الحق، ما السنة ما وافق الحق، وإن كنت الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نستدل عليها من القرآن بقوله تعالى إيش، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ففسروها الأمة أي القانت أو القائم بأعمال الخير بمفردة أو المعلم للناس الخير. قال فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا الكلام ليس على إطلاقه، وهذا كما قال شيخنا متسرع أو متشدد فيش التكفير والتضليل هكذا، لأن الأشاعر الآن خالفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان، مرجئة، ما أحد قال بتكفيرهم، هم مبتدعة فقط. المعتزلة كذلك خالفوا، فما ماذا حفظكم الله ما قال. الخوارج أيضا في خلاف في تكفيرهم، علي بن أبي طالب كان قد كفرهم بعض أهل العلم، لكن علي صار راجح كما بينا عن أهل العلم في حواشي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد الطبعة الثانية في المجلد الثاني أواخره. الراجح من أقوال أهل العلم أنهم ليسوا بكفار ولأنهم متأولة، وقال علي بن أبي طالب لما سئل أكفار هم، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. وسئل مرة أخرى قال إخواننا بغوا علينا فهم بغاة. كذلك القدرية، لا أعني الغلاة النفاه، نفاه العلم السابق، هؤلاء كفار، لكن قدرية نفاه خلق أفعال العباد، والقدرية الجبرية غير الجهمية، هؤلاء أيضا مبتدعة، وما كفروا إلا أن يقال قد كفروا الكفر إيش الأصغر، وليس الكفر المخرج من الملة. هكذا أيضا الإخوان المسلمين التبليغ، ما قلنا ما لا يكفرون، نعم، وإنما هم أهل بدعة وضلالة وكل تلبس. فالأمر ليس على إطلاقه، كثير من الناس يخالف الصحابة وإن كان عن عمد، لكن لا يكفر إلا بالضوابط والشروط. قال رحمه الله تعالى وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. هذه الفقرة مقتبسة من أثر أخرجه الإمام اللالكائي في المجلد الأول برقم 114 بتحقيقي، وهو قيد العمل ما قد طبع، ما زال ما قد أرسلناه للطبع، عن حسان بن عطية رحمه الله قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة، وإسناده صحيح كما بيناه في التخريج. قال فاحذر المحدثات من الأمور. قال الأزهري محدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها. وقال البغوي محدثات الأمور ما أحدث على غير قياس أصل من أصول الدين، نعم. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى الجزري في كتاب النهاية في غريب الحديث محدثات الأمور ما لم يكن معروفا في كتاب الله، في كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال رحمه الله تعالى فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في حديث من العرباض بن سارية والمتقدم ذكره، وكما في حديث ابن مسعود في خطبة إيش الحاجة وغيرها. والضلالة وأهلها في النار كما في حديث العرباض، لكن إن كانت بدعة وضلالة كبرى مخرجة من الملة فهو في النار قطعا، وإن كانت بدعة وضلالة صغرى كما قلنا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عند أن ألزم المعتزلة المكفرين بالمعصية، قال أول من نبدأ أنتم، تعطيلكم الأسماء والصفات وتكفير أصحاب الكبائر، أنتم من أصحاب الكبائر، فإن لم يتب الله عليكم فأنتم من أهل النار. فهم المعتزلة والأشاعرة تحت المشيئة، إلا أنهم أصحاب كبائر. قال رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، لا تستسهلها، فإن إيش؟ فإن معظم النار من مستصغر إيش؟ الشرر، ربما تأتي بشررة صغيرة تدخلها في بيت أو في مزرعة تحرق مزرعة بأكملها، والإنسان إذا استسهل البدعة وإن كانت صغيرة هذه لا بأس بها، ربما تكبر ودمرت عليه دينه وانقلب ضالا مضلا والعياذ بالله. قال: فإن صغير البدعي يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصنا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، قاله الحافظ ابن القيم. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. قال: فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا من معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره فهو الصراط المستقيم. قالوا: الصراط المستقيم القرآن فينطبق عليه، قالوا: سنة رسول الله ينطبق عليها، قالوا: الإسلام ينطبق عليه، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه، قالوا: الصحابة، والصحيح كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الصراط المستقيم ينطبق على ذلك كله، القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الصحابة، هذا هو صراط الله المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، العهد يعود على القرآن وعلى دين محمد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال: فخرج من الإسلام، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل أهل العلم الراسخين فيه الثابتين على المنهج السلفي الصحيح. قال تعالى إيش؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فإن اختلفتم في شيء فحكم فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر وأولي الأمر منكم. وقال تعالى إيش في آية أخرى بقية؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، ذلك أحسن، ذلك خير. إيش؟ لا ذيك الآية قد ذكرناها، كنت تملونها، ذلك خير وأحسن تأويلا، أما أنها آية أخرى وما آيتان متقاربتان، لا تغالطوني فتغالطوا أنفسكم. نعم، فأهل العلم مثلا حصلت فتن لا ترجع إلى الإخوان المسلمين، لا ترجع إلى الزنداني، لا ترجع إلى سفر وسلمان وعيض، هؤلاء يزيدون الناس ضلالا، الذي يفتي الناس بالديمقراطية ويهيج على الثورات ويعين عليها بل يراها يعني من نعم الله، هذا الضال مضل زلع وانحرف عن الطريق المستقيم. والعلماء الذين حذروا من الديمقراطية، حذروا من المظاهرات والثورات، ودعوا الناس إلى الهدوء واللجوء إلى الله ولزوم العبادة والصبر على ولاة الأمور الظلمة الجائرين، هؤلاء السلفيون، وهؤلاء هم الذين يرجع إليهم. نعم، وينظر هل تكلم به حتى يتسأل، وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تقتر عليه شيئا فتسقط في النار. السقوط في النار إذن، لكن نحن نحذر ونعلم. إلى هنا، تفضلوا الحقوق. يسأل ولا شيء؟ تفضل. الذي يحب البقاء يبقى والذي يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، التقيت بجار لي في فرنسا وأخبرني أنه يريد أن يحسن حالته، ذلك أنه يسكن مع فتاة منذ زمان من غير زواج واعتنقت الإسلام وبدأت تصلي، إلا أنه لم يقع بينهم شيء على حسب ما يقول. أخبرني أنه يصلي تارة ويترك تارة، فنصحته بالاستقامة على الصلاة فقبل وامتثل، وطلب مني أن أبحث له عن إمام يكون وليا لتلك المرأة ويزوجهما وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الهداية إلى الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها على من يشاء. وبقاء هذا الأخ مع هذه الأخت بعد إسلامها قبل الإسلام يعتبر من المنكرات ومن المحرمات، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فعليه أن يعتزلها وتعتزله قبل العقد، لا يجوز أن يختلطا وأن يبقيا معهما، لأن ديننا يحرم ذلك. فعليها أن تنظر أسرة طيبة فيها نساء وتبقى عندهن وتحتجب منه، وأيضا تبقى فترة من الزمن حتى ماذا تبرأ، لأن الله أعلم ماذا حدث بينهما قبل ذلك. ثم كما قال يبحث عن إمام، تبحثون عن إمام مسجد أو مكتب إسلامي ويذهب ويعقدون له. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياهم على الإسلام، وعليهما أن يطلبا العلم النافع حتى يتفقه في دين الله ويعبد الله، يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، سؤال عن جامعة المعرفة. جامعة المعرفة ما أعرفها. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز المتاجرة بالعطور غير الكحولية، علما أن صاحب هذه العطور يتصدق بشيء من ماله إلى جمعيات حزبية، وما نصيحتكم لصاحب هذه العطور بارك الله فيكم؟ بالنسبة للعطور أنت قد قلت غير كحولية، فالأصل أنها جائزة، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فما يسأل عن شيء مباح. أنت لو قلت هل يجوز التجارة في الكحول، يحتاج إجابة. أما العطور الأصل فيها الإباحة، لأنها من التجارات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فهو تجارته حلال إن شاء الله على الظاهر، ومكسبه حلال، لكن بقي أنه يحتاج إلى نصح، أن مالك الذي تتصدق به لهذه الجمعيات ينبغي أن يعلم ويعلم ويفهم أن هذه تحارب السنة وتحارب الإسلام، وأنها أصبحت ضررا على الدعوة وحجر عثرة في دعوة طريق الدعوة السلفية، لأن الأحزاب والجمعيات هذه محاربة، غالبا جمعيات المعروفة. فماذا بارك الله فيك، ينصح أنه يدفع ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين وطلاب العلم والأسر الفقيرة، ويدفع ماله لهم. وبالنسبة للجمعيات ما ندري ما تقصد، ما نحب أن ندخل في خلاف، إذا كانت جمعيات ماذا مرهم أفتى بها أو بجوازها أو بشراف الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد، فالأمر إليهم. وأما إن كانت جمعيات تابعة للحزبيين وتابعة للإخوان المسلمين وللسرورية وتتبنى التكفير، فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، في ثلاثة من الذكور كانوا ملتزمين، لا أقول الالتزام التام، ولكن الحمد لله كان الأبناء الوحيدين في الحي أو بين الأقارب الذين يقومون بدينهم، وكذلك متفوقين في دراستهم، ثم انقلب حالهم وكرهوا الصلاة والدراسة والبيت والنصيحة، وأقبلوا على شرب المخدرات، مع العلم أن حسادي وحسادهم كثر، فما نصيحتكم لهم؟ وهل هذا سببه الحسد؟ وماذا أفعل في هذا الحال وقد انشغلت بهذا الابتلاء عن طلب العلم، وجزاكم الله خيرا. فهمت السؤال يا أسامة؟ أخواني الكرام، أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء أهل السنة وأبناء المسلمين عموما. هذه مصيبة وهذه حالة نعاني منها جميعا، لكن الحمد لله وإن كان المخدرات ليست عندنا وهي موجودة، لكن الحمد لله ما نحن نحذر أبناءنا ونتعب معهم، علمناهم القرآن، حفظناهم، ألزمناهم بالصلوات، فلما يصلون إلى مرحلة البلوغ الله يهدينا وإياهم، وهذا كله بسبب هو كما قلت الحسد، لكن بسبب جلساء السوء. نعم، وجلساء رفقاء السوء. نحن اضطررنا أن ندخل أبناءنا المدارس بسبب ما استطيع أتحمله في البيت طوال اليوم، رجل كل يوم أكبر وكذا، فنذهب بمن المدرسة، فيحصل الضرار والجوالات والجلكسيات هذه، وينظرون إلى أفلام وإلى مناظر خبيثة تدمرهم وتشتتهم. فكما يقال نحن نعاني، لكن الحمد لله المخدرات بعيدة، إلا أننا نجاهد ندعو لهم في السجود. نعم، بعض الناس يقول سبحان الله كيف نغفل عن الدعاء؟ أنتم حفظكم الله قد عملتم بالسبب الكبير وهو التربية، لكن باقي السبب الأكبر وهو الدعاء لهم في الصلوات، أن يهديهم الله عز وجل. أيضا المراقبة والمتابعة والتهديد، والله أتعبونا ندعو لهم تهديد، أين تخرج؟ نرسله يشتري حاجة ونحن نتابعه، ونتصل بالتلفون ونتابعهم وكذا، تخاف عليهم من جلساء السوء، تأتيهم اتصالات تعال نلتقي في المكان الفلاني، إيش تذهب؟ فإذا وجد متابعة من الآباء ومن الأمهات وتضييق وتشديد، وأيضا الصراحة، والله أحيانا نتكلم بصراحة، انتبه، المخدرات تجعلك ضائع، تجعلك لوطي، تجعلك يشترون شرفك، تجعلك تبيع دينك، تبيع أختك، تبيع أمك. احذروا من المشروبات، احذروا من الفساد، احذروا من اللواط، احذروا من الأفلام الخليعة، تجعلك ديوث، تجعلك نصر. أحيانا نضطر لهذه الأشياء من أجل أن لا يقول أنا ما فهمت وما ما علمت. فما بقي بعد هذه التحذيرات والتربية والضرب، أيضا والله نضطر إلى الضرب أحيانا من أجل مصالحهم، حتى لا يدمروا حياتهم ولا يدمر مستقبلهم عند أن يكبر ويصبح رجل، ثم يجد نفسه ضائع وفاسد، يقول أنت الذي ضيعتني، وأنت يا ليتك ضربتني بالنعال، ويا ليتك قيدتني في البيت، ومع أنه لو فعل الآن يظن أني ظلمته ويبكي، وأنت ظالم وأنت تحبس حريتي. لكن عند أن يكبر إن شاء الله يصبح له أولاد، يقول ويربي يعاني منهم، يقول أحسن الله إلى أبي فعل بي وضربني. هذا إن صلحت حاله، وإن فسد الحمد لله. فإذا قمنا بما نستطيع، وأيضا بذل الدعاء، الحقيقة أني أدعو لهم في الصلوات وفي أكثر الصلوات، والهداية بيد الله، مع استعمال العصا أيضا حفظكم الله، فهي فيتامين سي أيضا مغذي، وكالسيوم يزيدهم. أتعبوا والله، أتعبونا، فنسأل الله لنا ولهم الهداية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من فرنسا، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا في فرنسا يتكلم المسؤولون عن المسجد في يوم الجمعة بين الإقامة والصلاة كحث المسلمين على الصدقة، هل الكلام بين الإقامة والصلاة جائز؟ وبارك الله فيكم. في الجمعة قال؟ في الجمعة. الكلام بين الإقامة والصلاة جائز، لكن ما ينبغي أن يتخذ عادة في كل صلاة جمعة يقوم شخص تبرعوا وافعلوا، هذا ما ينبغي. الإمام يتكلم كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، وفي النادر ما يتخذ عادة ودائما، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.